أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من أين يأتي هذا الخبر وهذه الأخبار لمحمد صلى الله عليه وسلم العربي القرشي الأمي في مكة؟ كيف يأتي هذا؟ هذا دليل نبوته وأنه رسول الله. ولم يستطع أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يردوا عليه هذا الكلام الطيب. من أين يأتيه؟ معناه أنه يوحى إليه وأنه رسول الله. ثم مريم عليه السلام كما رزقها الله الولد بدون ما زوج ولا جماع، قبل ذلك رزق الله زكريا يحيى، وأم الولد عقيم وزكريا كبير السن تجاوز 95. آية من آيات الله تدل على وجود الله وعلى قدرته وعلى علمه وحكمته، وأنه بذلك لا إله إلا هو ولا رب سواه. فقوله تعالى واذكر في الكتاب مريم، اذكر في القرآن الكريم يا رسولنا مريم خادمة الله. من أين للرسول أن ينزل أن يقول هذا لولا أنه وحي الله وكتابه؟ اذكرها يوم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وانقطعت عن أسرتها واتخذت مكانا شرقيا من الأسرة. فاتخذت من دونهم حجابا يحول بينها وبينهم. فأرسل الله تعالى إليها روحه جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. جبريل الملك ذو 600 جناح يتمثل لمريم رجلا حسن الوجه والطلعة كما تمثل لرسولنا صلى الله وسلم في غار حراء. فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذه اللطيفة ما ننساها. الأتقياء إذا استعيذ بالله منهم ما يعصون ما يظلمون ما يعتدون أبدا. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فالأتقياء الذين يخافون الله عز وجل لما يذكرون بالله وبما عنده ما يعصون الله أبدا ولا يقارفون الذنب. عرفت هذا مريم البتول لأنها تعيش في أسرة طاهرة. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. بشرها أخبرها بأنه رسول من الله إليها لمهمة لرسالة. ما هي؟ أن يهبها الله غلاما زكيا ألا وهو عيسى روح الله عليه السلام. ماذا قالت مريم البتول؟ قالت إني أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. علمني كيف يتم هذا؟ ما تزوجت ولا جامعني رجل ولا زنيت ولا فجرت، كيف يكون الولد؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. إيجاده وخلقه بدون أب هو هين عن الله عز وجل. ولنجعله آية للناس تدل على أن الله على كل شيء قدير وعلى أن الله يوحي لأنبيائه ورسله وعلى أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وإليه مصيره. ورحمة منا وقد رحم الله بعيسى فوق ما نتصور من الرحمات. وسوف ينزله في آخر الدنيا وتتجلى رحماته أيضا مرة أخرى. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا إذا فحملته. وكان أمرا مقضيا أي قضى الله بوجود عيسى في بطن أمه مريم عليهما السلام. فحملته على الفور، حملته في بطنها، قال الله كن فكان، فحملته في بطنها فانتبذت به مكانا قصيا أي هربت وبعدت من قومها من أهلها واتخذت مكانا بعيدا، لأنها لما شعرت بمجرد أن نفخ الملك جبريل في كم درعها كان الولد بكلمة كن. ما افتقر إلى 9 أشهر ولا إلى كذا، بل كان بكلمة كن. فحملت إذن فما كان منها إلا أن هربت بعيدة حوالي كذا 4 ميل من قومها لأنها تخاف. كيف تلد مريم؟ زنت، من تزوجها؟ ما تزوجت؟ وهكذا كما تعرفون العوام. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا كذا ميل. فلما هربت ببطنها في ولدها في بطنها ألجأها المخاض وألزمها، فأجاءها يعني جاء به إلى كذا، جاءها ألجأها إلى مكان إلى جذع النخلة، أضطرها المخاض الذي هو وضع الطلق، ساعة الطلق عند الولادة، وهذا يعرفه النساء. إذا كانت المرأة تريد أن تلد يشتد الألم في بطنها ما نتصوره. كيف يخرج إنسان من إنسان؟ كيف ذلك الفرج الدقيق يخرج معه ولد؟ لا بد من تعب ولا بد من ألم. فألجأ المخاض إلى جذع النخلة، نخلة كانت هناك وجذعها أصلها الأسفل. قالت يا ليتني مت، قراءة سبعية، مت قبل هذا، هذا الذي تمنته على الله، أنها لو كانت ماتت وهي صغيرة قبل أن تحمل في بطنها عيسى عليه السلام، مت قبل هذا وكنت شيئا نسيا منسيا، شيئا منسي لا يذكر. وهذا من باب أنها خافت من لوم قومها وعتابهم والتشنيع عليها وأنها فجرت وكيف ولدت، فهذا ما يطاق. فتمنت على الله لو كانت نسيا منسيا، من الأشياء التي لا تذكر أبدا. إذن هنا ناداها عيسى عليه السلام وليس بجبريل، الصحيح أن الذي ناداها هو عيسى. فناداها من تحتها لما سقط من فرجها وبطنها، نطق ونادى. وهذه آية من أعظم الآيات، كيف الوليد الرضيع الذي ينزل في ساعة يتكلم ويبين الطريق ويهدي إليها. هذه آية أخرى، كونه كان بدون ولد من أعظم الآيات، وكونه ينطق ويفصح ويرشد والدته إلى تفعل كذا وكذا من أعظم الآيات. ما تم هذا أبدا في الكون. فناداها من تحتها بأن قالها لا تحزني، والحزن الألم النفسي، وكانت تألم وتحزن وتكرب لولا أن الله عز وجل نجاها من هذا بما بين لها ولدها. ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، والسري النهر العذب الماء الطيب. ولهذا من يقول جبريل فالجواب لا، إنما هو عيسى، هذا الذي رجح ابن جرير عليه السلام. قد جعل ربك تحتك سريا، أي نهر تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة ينزل الرطب تأكلينه. إذن أنت في خير، ما عذب ورطب حلو، فلا تخافي ولا تحزني. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والنخلة كيف تحرك جذعها؟ لو عشر من الرجال ما يحركونه، لكن هي تضع يدها عليها وتحركها يتساقط الرطب. وهزي إليك بجذع النخلة، ما قال بالعجون وإلا بالقنو، فوق الجذع أسفل النخلة، حركي يتحرك أو يتساقط الرطب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي ناضجا مستويا تأكلينه. هذه آية أعظم من الآيات، كون عيسى بدون أب آية، وكونه تلده في ساعة واحدة آية، وكونه ينطق معها ويكلمها آية، وكون الجذع يتحرك ويسقط الرطب، والله آية من أعظم الآيات. هذا هو الله الذي يجب أن ندعوه وأن نطرح بين يديه وأن نسأله حاجاتنا وأن لا نعرض عن ذكره ولا عن دعائه، بل نعلن دائما عن افتقارنا إليه عز وجل. الذي فعل هذا مع مريم ما يفعل معك أنت، يعطيك حاجة من حاجاتك، يقضي لك حاجة من حاجاتك. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، النخلة تساقط عليك الرطب الجني لتأكليه وتشربي من النار الذي تحتك. فكلي واشربي، كلي الرطب واشربي الماء من هذا العذب، وقري عينا، افرحي ولا تحزني، واستبشري وطيبي نفسا. نعم، الماء العذب الحلو والرطب والأمن، والله يخاطبها بواسط طفل رضيع، كيف تحزن وتكره؟ فكلي واشربي وقري عينا. ثم فإما ترين من البشر أحدا، إن رأيت إنسانا وأراد أن يسألك منين هذا الولد، كيف ولدت، كيف كذا، فقولي إني نذرت للرحمن صوما بأن لا أكلم أحدا، نذرت لله أن لا أتكلم. الصوم هو الإمساك عن الكلام كالإمساك عن الطعام. فإما ترين من البشر أحدا من أقربائك أو من غيرهم، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، حتى لا تسأل وتبقى في فتنة وتجيب كذا وكذا. عرفتم؟ إني نذرت للرحمن صوما، والنذر تعرفونه عبادة من العبادات، وهي أن يتطوع المرء ويقول لك يا ربي أن أصوم كذا، أو لك يا ربي أن أتصدق بكذا، أو لك يا ربي أن أقوم هذا الشهر ليله كنهاره. هذا هو النذر، ويجب الوفاء به حتى في شريعة من قبلنا. إني نذرت للرحمن فلا أستطيع إذن أن أتكلم، لا تكلموني، وإنما تكفي الإشارة. وقد سبق أن زكريا عليه السلام لما طالب الله بالآية الدالة على أنه سيرزق ولدا مع كبر سنه وعقم امرأته، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، 3 ليال سوية، آيتان. سبحان الله العظيم. فقولي إني نذرت للرحمن صوما حتى يبتعدوا عنك ولا يكلمونك، فلن أكلم اليوم إنسيا من الناس. إذن فأتت به قومها تحمله في يديها. لما سمعت هذه الآيات وشاهدت هذه الآيات الإلهية عزت وسادت وطابت لا تبالي، فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني نوعا من الافتراء والكذب، عجب، ما هذا الذي جئت به يا أخت هارون؟ وهارون عبد صالح يمثلون به الصلحاء، يا أخت هارون، وليس هارون أخ موسى، فبينهما أكثر من 3000 سنة أو 2000، وإنما هذا عبد صالح في ديارهم يقال له هارون. يا أخت العبد الصالح، ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية، ما كان أبوك إنسان فاسد فاسق فاجر، ولا كانت أمك زانية، فكيف أنت تفعلين هذا؟ هذا كلام عقلاء، لكن لما تبين لهم الواقع استسلموا وانقادوا. يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسو وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه كلموني لما كنتم تطالبونني كلموا هذا الولد. فأشارت إليه أي كلموه يخبركم عن القضية كيف هي. إذن قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ حقيقة المهد الذي فيه الطفل المولود في الشهر الأول والثاني والعام الثاني يتكلم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فنطق عيسى بإذن الله. فماذا قال؟ قال إني عبد الله. افرحوا بهذه الكلمة. إذا قيل لك يا عبد الله فليسر وجهك وتفرح ما تغضب. إني عبد الله. يا ليتنا قبلنا مع الله وأصبحنا حقا عبيده نعبده الليل والنهار. فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه كلمات عيسى الرضيع في يوم ولادته. من علمه هذا؟ كيف عرفه؟ قولوا آمنا بالله أهي نحب الله عز وجل ونخافه؟ أهي نكون في أنفسنا حب الله والخوف منه؟ فإن من فقد حب الله والخوف منه لن ينجو ولن يسلم أبدا ولن يسعد ولن يكمل. فلنذكر هذه الأحداث العجيبة. اسمع ماذا قال. إني عبد الله آتاني الكتاب. نعم ما الكتاب؟ الإنجيل. يخبر بأشياء ما وقعت ولكن مجزوم بوقعها بوقوعها آتية لا محالة. ما أنزل عليه الإنجيل. نعم آتاني الكتاب أولا وجعلني نبيا. أليس عيسى نبي الله؟ أليس رسول الله؟ هو من أولي العزم وإلا لا؟ من خمسة أولي العزم. يخبر وهو رضيع يتكلم مع القوم وأمه ساكتة لأن الله أرشدها لذلك. أسكتي وخلي عيسى ينطق. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت حيثما كان سواء في دمشق ولا في الشام ولا في كذا أيما يوجد البركة مع عيسى عليه السلام وهو كذلك أينما كنت. وأوصاني بماذا؟ بأمرين عظيمين ألا وهما الصلاة والزكاة وإلى الموت. ومن المسلمين من لا يزكي ومن المسلمين من لا يصلي. ممن آمنوا بالله ولقائه والله ما يصلون ولا يزكون. هذا عيسى يقرر الصلاة والزكاة في شريعة عيسى قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصاني بالصلاة على أي كانت من الدعاء والقيام والركوع والسجود والزكاة التي هي تطهير النفس وتطيبها بالمال الذي ينفق في سبيل الله. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولهذا الصلاة لا يتركها العبد إلا إذا فقد عقله أو غرغرت الروح وحشرجت في صدره انتهت وهو مريض يصلي بالإيماء والإشارة عاجز عن تحريك رأسه يصلي بعينيه بأشفار عينيه ما دمت حيا. وبرا بوالدتي. البرور بالوالدين من أوجب الواجبات، وهو يتمثل كما علمتم في طاعتهما في المعروف، وفي الإحسان إليهما، وفي كف الأذى عنهما. هذه الثلاث خطوات: الأولى ألا تؤذي أبويك بأي أذى كان، ثانيا أن تصل الخير إليهما، ثالثا أن تكف أذاك عنهما، ثالثا أن تطيعهما فيما يأمرانك وينهيانك إلا إذا أمراك بغير طاعة الله وطاعة رسوله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الجبار الذي يجبر الناس بالعصا والهراوة أو بالصوت العالي على أن يطيعوه في معصية الله، والعصي ذاك الذي يتمرد عن شرع الله ويخرج عن طاعته. أنا لم يجعلني جبارا عصيا، جبارا شقيا. وكذلك عيسى عاش 33 سنة كالملك في الأرض ثم رفعه الله تعالى إليه. وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي إذ ليس معه إلا والدة فقط، أمه فقط. واذكروا ما سمعناه وعلمناه بأن الخلق ثلاثة أصناف: صنف وجدوا بآباء بدون أمهات، وصنف بأمهات دون آباء، وصف بلا آباء ولا أمهات. آدم عليه السلام وجد بدون أب ولا أم، والله العظيم. حواء زوجه أم البشرية وجد لها أب إذ خرجت من ضلعه الأيسر، فلها أب ولا أم لها. عيسى عليه السلام له أم ولا أب له. وما عدا ذلك كل البشرية من أبوين، من أم وأب. لكن آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وحكمته تتجلى في واحد من هؤلاء الثلاثة. آدم بدون أم ولا أب أصبح رجلا. نعم. حواء بدون أم، بدون أب، بدون أم أصبحت امرأة سيدة النساء. عيسى عليه السلام بدون أب أصبح رجلا صالحا، نبيا من الصالحين. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والعياذ بالله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ويحيى قال تعالى وسلام عليه يوم ولد، فما استطاع شيطان أن يقرب منه. وسلام عليه يوم يموت كذلك، لا يأتيه ملك يفزعه في حال الموت، ويوم يبعث حيا. عيسى قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ونحن نقول اللهم اجعل السلام لنا يوم نموت ويوم نبعث أحياء. أما ولادتنا كانت ومضت، أما ما بقي من عمرنا اللهم اجعل السلام علينا يوم موتنا، والسلام علينا يوم تبعثنا أحياء، وذلك يوم القيامة. مرة ثانية أسمعكم الآيات تلاوة. فحملته، حملت من؟ عيسى. أين حملته؟ على ظهرها، في بطنها. فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاء المخاض، ألجأ المخاض، سألوا النساء عن المخاض، تعرفن المخاض عند الولادة. ألجأ المخاض إلى جذع النخلة لتمسك به، كان النساء يمسكن بالحبل في العمود أيام كان الأعمدة في البيوت، الحب في العمود هكذا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولا حرج عليها أبدا ولا إثم أن تمنت على الله لو ما وجدت لما كانت حتى لا تتعرض لهذه الفتنة التي ما تطاق، ولكن الله نجاها وسلمها. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها من هو؟ عيسى. ماذا قال لها؟ لا تحزني. لما؟ قد جعل ربك تحتك سريا. هذا النهر العذب وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ولا ندري في وقت الرطب أو في غير وقته. المهم حرك النخلة من جذعها يتساقط الرطب، واشربي الماء العذب. أي مستشفى أعظم من هذا؟ هذا مستشفى الولادة الحق. فكلي واشربي وقري عينا وافرحي وابتهجي وطيبي نفسا. فإما ترين بعد من البشر أحدا ممن يأتون يلومون ويقولون ويقول كيف ولد كيف كذا، فقول لهم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تجيبينهم إلا بهذا الكلام. تريدون اسألوا. إذن فأتت به قوما تحمله في خرقة من الكتان. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسوء وما كانت أمك بغيا، أي زانية فاجرة. فأشارت إليه أي إلى عيسى. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هي أشارت إلي أن كلموا يخبركم. قالوا هم كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فنطق عيسى بإذن الله. ماذا قال عليه السلام؟ إني عبد الله، ماني إله مع الله ولا ابن الله ولا ثاني اثنين مع الله. وانظر إلى عقيدة النصارى كيف هبطت وفسدت، وأصبحوا يعتقدون أن عيسى ابن الله. الآن في لندن وباريس يعتقدون أن عيسى ابن الله. ماذا قال عيسى؟ قال عبد الله ولا ابن الله؟ إني عبد الله أعبده طول حياتي وهم يعبدون عيسى. الضلال عجب، لا تعجب. عندنا في العالم الإسلامي ضلال عند بعض الناس شبيه بهذا الضلال. وهكذا الذي ما ينجيه الله يقع في هذه الظلمات. إني عبد الله آتاني الكتاب، أي الإنجيل، بعدما أكبر قطعا وجعلني نبيا من الأنبياء. هذا تقي أن عيسى ما هو بابن الله ولا بإله مع الله أبدا، عبد الله ونبيه. ونحن نقول في نبينا وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه تلقاها وهو بين يدي أمه وفي حجرها. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اللهم ارزقنا سلامك وسلامتك عند موتنا وعند بعثنا يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا من مظاهر قدرة الله تعالى حمل مريم ووضعها في خلال ساعة من نهار. هذه من مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته كونها تحمل وتلد ساعة من النهار. بمجرد ما نفخ في كمها وصلت الروح إلى بطنها وتكون الولد ولجأت إلى النخلة. آية من آيات الله. نعم. ثانيا إثبات كرامات الله لأوليائه، إذ أكرم الله تعالى مريم بنطق عيسى ساعة وضعه فأرشدها وبشرها وأذهب عنها الألم والحزن. هذا من إكرام الله لأوليائه، وما زال الله يكرم أولياءه متى وجد له أولياء واحتاجوا إلى هذه الكرامات، والله يعطيهم إياها ويكرمهم إياها. عرفتم هذا؟ ليس بعجب أبدا أن تتهم وأنت ولي الله بتهمة عظيمة ويشهد كذا وينطق الله ذلك الطفل ويقول كذا وكذا. آية من آيات الله، ولا عجب في هذا. نعم. قال فأرشدها وبشرها وأذهب عنها الألم والحزن وأثمر لها النخلة فأرطبت وأجرى لها النهر بعد يبسه. ثالثا تقرير نظام الأسباب التي في مكنة الإنسان القيام بها، فإن الله تعالى قد أثمر لمريم النخلة إذ هذا لا يمكنه القيام به، ثم أمرها لا يمكنها القيام به. هذا موضوع الأسباب يا معاشر المستمعين والمستمعات، إن لله سنن في خلقه، تلك هي الأسباب. كيف نجني الرطب؟ لا بد أن نطلع النخلة وإلا لا، بسلم أو كذا وغيره، سبب من هذه الأسباب. فالله عز وجل أمرها أن تحرك جذع النخلة، لو شاء ما تحركه، لكن حتى نؤمن بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الأسباب لا بد منها، ويجب أن نعترف بها وأن نمشي معها، وإذا أراد الله شيئا بدون سبب كان، لكن آيات من آياته وكرامة لأوليائه. قال المؤلف غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين في النهر، قالت العلماء أكل الرطب للنفساء من أنفع الأغذية لها، نظرا إلى أن الله تعالى اختاره لمريم عليه السلام. هذه لطيفة علمية قالها العلماء، أكل الرطب قطعا نافع غير ضار، وحسبنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما يفطر على الرطب، فإن لم يوجد فعلى التمر، فالرطب له نفعه وأثره في النفس، وقرر هذا الأطباء وأثبتوه. ثم النفساء، إذا نفست المرأة لو يقدم لها رطب لكان أنفع لها في صحتها، يساعد على برئها وسلامتها، اقتداء بمريم عليه السلام بهذه النية تكفي. نعم. رابعا مشروعية إن شاء الله من الآن إذا حبلت المرأة وكادت تحمل تلد وولدت اجري إلى السوق واتيها بالرطب، ثبات موبيليس برين. نعم. رابعا مشروعية النذر، إلا أنه بالامتناع عن الكلام منسوخ في الإسلام. مشروعية النذر كما قلت لكم، انذر لربك يا عبد الله، يا من يريد أن يتملق إلى ربه ويتزلف إليه ليحبه وليحفظه، تملقه بما يحبه، إما بالصلاة، إما بالصيام، إما بالصدقات، إما بالعكوف في بيوت الله، متملقا إلى ربك. مشروعية النذر لله عز وجل، لكن من نذر يجب أن يفي بنذره، والموفون ويوفون بالنذر، لا بد من الوفاء به، ولهذا ما تنذر شيء ما تطيقه وبعد تعجل. انذر القدر، ليس صيام 3 أيام، التصدق بمئة ريال مثلا. ثانيا الامتناع عن الكلام، هذا ليس ممنوع عندنا، هذا خاص بهذه المرأة المؤمنة الصالحة مريم عليها السلام فقط، لأنها لو تتكلم معهم أكلوها، ما يسكتون عنها، قالت أنا ما أستطيع أن أتكلم، ناذرت لله أن أصوم أن أسكت وأكلم الولد. فهذا خاص بعيسى وأمه. تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعبودية عيسى ونبوته عليهم السلام. في هذه الآيات تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه لنبي الله ورسوله. وإلى من أين يأتي هذا العلم الذي نقرأه؟ من أين أتانا لونا أن نقرأ في كتاب الله عز وجل؟ تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة عيسى وعبوديته لله عز وجل. فلهذا لا نسمع أبدا جدل من يجادل يقول عيسى ابن الله أو ثاني اثنين مع الله إلى غير ذلك من الأباطيل، إنما هي والله أكاذيب وضعوها ليحرموهم من الإسلام والعياذ بالله. آية نطق عيسى في المهد وإخباره بما أولاه الله من الكمالات من الهدايات. آية نطق عيسى في المهد وإخباره بما أولاه الله من الكمالات، هذه آية من آيات الله عز وجل، كون عيسى ينطق وهو في المهدي، هذا مظهر من مظاهر قدرة الله وولاية لأوليائه. قال المؤلف في النهر: قيل لما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه وقال مشيرا بسبابته اليمنى: إني عبد الله. فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى، وفي هذا رد على الذين ألهوه وعبدوه من دون الله تعالى. الله أكبر. لما جاء يكلمون وكان يرضى، ترك الثدي وأقبل عليهم هكذا: إني عبد الله. الله أكبر. وكلمهم. لو كان النصارى يعرفون هذا ومسموحا لهم بأن يسمعوا ويعرفوا، والله لأسلموا كلهم، لكن منعوهم. أولا جهلوهم، والثاني تسلطوا عليهم القصص والرهبان يتحكمون فيهم والعياذ بالله. وجوب بر الوالدين بالإحسان بهما وطاعتهما والمعروف بالمعروف وكف الأذى عنهما. أي نعم، وجوب بر الوالدين معلوم بالضرورة عندنا في كتابنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخيرا التنديد بالتعالي والكبر والظلم والشقاوة التي هي التمرد والعصيان. ولم يجعلني جبارا شقيا، نجانا الله وإياكم من الكبر والظلم والاعتداء على المؤمنين.